المسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب والذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنا نتلو من قبله الكتاب ولا نخطه بيمينه إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهموا أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك رحمة وذكرى لقوم يؤمنون وكفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسلم لجاءهم العذاب ولياتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب يفقهم من تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا في الأرض واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكونن من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعمة العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولا يسألهم خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليكون من الله فأنى يوفقون الله يرزق الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم وليس تعبد الزل في السماء ما فأحيا به الأرض بعد موتها ليقول الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لأي حيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في دار الله مخلصين له الدين فلما جاءهم في البريد هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة لا يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وكذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى الكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدرار ومن أعلى الذين سيملكون بهم المحسنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويوم يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعلى الله لا يحب الله مهدا ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون الظاهر من حياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم بشركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك بالعذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون والأرض في السماوات والأرض وعشير وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي ومن مزرع وكذلك تخرجون. ومن آياته خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تستشعرون. ومن آياته خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوت من الأرض إلى أن تخرجون. وله ملك السماوات والأرض كل له قانتون. وهو الذي أغرق ثم يعيده وهو أهون عليه. وله مثل على السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم أنكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. فاجتمع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فباليتيم الأطفال وما لهم من ناصرين. فأقم كبيتين حنين فكرة الله التي فطر الناس عليها لا تزيد لحمد الله ذلك الدين قيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليهم اتقوا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وإذا مس الناس فرما ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم من رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتبتعوا فسوف تعلمون. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. وإذا أذق الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما كسبت أيديهم إذا هم يقنطون. أولم يروا أن الله يبسط رزقا لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وما آتيتم من ربا في أموال الناس فلا يرضى عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم أن شركائكم يفعل بذلكم بشيء سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت للناس ليذيقهم الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. فأقم لك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يستطيعون. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فليقصص يمنعون الإثم الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. ومن آياته أنزل الرياح مبشرات وليذيقكم برحمته وليجزيكم بأمره ولتتقوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجمعوا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير السحاب فيتركه في السماء كيف يشاء به لهم في سنين فاضر إلى أثر محاس الله كما يفتر ضمى منزها إلا ذلك لم يكن وهو على كل شيء قدير ولئن صدنا به أمره مصر لضغط به يكفرون فإنك لا أسمع المتى ولا أسمع السم الدعاء إلا والمنكرين وما أنت بهادي عن ضلالتهم يسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يمسك المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثوا في كتابك إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن انتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات كتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من الشريف والحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مسلم كان يسمع كأن في أذنه حقا فبشر بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها والفافر برواسي أن تبيد منهم وابتفيها بكل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأخذنا فيها بكل جن كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان حكمة أشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإن قال لقمان ابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهن على وهن وفصاله في عامين أشكر لي ولوالدي إلي المصير وإن جاهداك على أشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبك في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إنكم مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصاعد خدك للناس ولا تجي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختار فخور واقصد في مشيك واخذ بصوتك إن أنكر أصوات لصوت الحمير أن ترى أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله من العلم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل اتبعوا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ويسلم له إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يجد كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم ننظرهم إلى عذاب غليظ وليس أتاهم من خلق السماوات والأرض ويعلمون الله والحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في رجل شجرة أقدام أخرى هذه سمعت قربان فت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما حكم ولا بعد قبور إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألا ترى أن الله يولج في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل شيء إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألا ترى أنك كثير بنعمة الله يريك من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم جنون دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم وما يجحد بآياتنا إلا كل ختان كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واشكروا لا يجزيه وأن عن ولده ولا بلود الوجات عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم إلا الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تفسير الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذرهم ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام مستوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقدارهم ألف سنة بما تعدون ذلك عالم غيب الشهادة عزيز رحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفق فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد فنلقى لقاء ربه الكافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي أوتي بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أصغنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول بالدين أن نجعلنا في الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآيات الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا أولئك الذين كفروا إيمانهم ولا ينظرون فاعرض عنهم صبر إنهم منتظرون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل مريض في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم وأستغفروا الله فإن تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقا وبك وبن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليس على الصادقين الصادقين وعد الكافرين عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من قومكم ومن صنمكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزال شديدا. ويقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدهم الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قال طائفة منهم يا أهل الكتاب لا مقام لكم ارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي أيقولون إن بيوتنا عورة ولا هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ويدخلت عليهم بأبصارها ثم سكرت نتائجها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون أدبارا وكان عهد الله مسؤولا. قل يفعلكم فرار إرادة من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. ومن الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أن أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. ويعلم الله المعوقين منكم القائلين لإخوانهم هلم عليكم ولا يأتون الناس إلا قليلا أشحة عنكم. فإذا جاء فقر أيضا من قرون إليك تدور عينهم بالذي يخشى عليه من الموت. فإذا ذاق الموت سنقولكم بأسئلة في حياد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون أحزابا من ذنبه وإياك أحزاب يردون أنهم لا دون في الأراض يسألون عن أولئكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمان وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبكيرا يذكر الله الصادقين مثلهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغدر من العذاب أخرى وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروا من القتال بصياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. يا أيها النبي فقل لأزواجك